ناخذ هذه. بارك الله فيك، تضيفها على موضع في زاد المعاد ضمن الكلام على تحقيق الحديث. نكفي المرة القادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله على خير.